بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يقول: لماذا يدعو الإنسان بالموت مع أنه إن دعا أو لم يدعو فإن الموت لا يتقدم ولا يتأخر؟ أولا، هذه المسألة ذكر العلماء أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، والأمور مقدرة بأسبابها، ومن الأسباب التي يقدر الله عز وجل بها الدعاء. وهذه المسألة خفيت على بعض الناس، فإن بعض الناس يظن أن الدعاء لا أثر له، هذا غير صحيح، فالدعاء له أثر بإذن الله، فليس الذي يدعو الله كالذي لا يدعو. والدعاء كغيره من الأسباب، مثال ذلك لو أن رجلا طلب الولد ولم يتزوج، فما يقال في الدعاء يقال في هذا، يقال إذا قدر الله له أن يأتي الولد فما الذي ينفع الزواج. فكذلك هؤلاء يجابون بمثل هذا، فيقول هذا إذا قدر الله عز وجل العمر فما الذي ينفع الدعاء، الدعاء سبب والزواج سبب، والله عز وجل يقدر بالأسباب، كما يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله يخلق بالسبب، يهيئ السبب ويخلق به، ينزل المطر من السماء وينبت به الزرع، والله قادر أن ينبت الزرع من غير ماء ومن غير سبب، وقادر يعني أن يمد في عمر الإنسان بغير دعاء، ولكن جعل لهذا سببا. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بطول العمر وأن يكثر ولده، فطال عمره وكثر ولده. والدعاء كغيره من الأسباب، إذا بذله الإنسان فإنه قد يستجاب له وقد لا يستجاب له لحكمة يعلمها الله، لكن ليس الذي يدعو كالذي لا يدعو، فالذي دعا بذل السبب. سائل يقول: هناك بعض العبارات التي يقولها المصلي عقب بعض الآيات، مثل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين عقب قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله بلى وهو على كل شيء قدير عقب قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الآيات التي تذكره، فهل هذه العبارات تبطل الصلاة؟ الأحوط في الصلاة أن لا يقول شيئا من ذلك، وأما في غيرها فذكر بعض العلماء أنها تقال عند التلاوة، وأما في الصلاة فإن الأولى أن لا يقول شيئا مما هو خارج عن الأقوال المشروعة في الصلاة. وبعض العلماء يرى أن الفريضة خاصة يشدد فيها أكثر من النافلة، حتى قال بعض العلماء لا يدعو عند التلاوة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل إذا مرت به آية رحمة سأل الله من رحمته وفضله، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ الله من سخطه، قالوا هذه في النافلة ولا تكون في الفريضة. وذكر بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد ونقل هذا بن قدامة في المغني أن الفريضة لا يدعو فيها إلا بما ورد، لأنه جاء في الحديث ثم ليتخير من الدعاء، والتخير هو أن لا ينشئ دعاء جديدا، وإنما يتخير من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر بعض العلماء أيضا أن ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قيام الليل كما أدعية الركوع والسجود، ففرقوا بين ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة وما كان يقوله في النافلة. ولهذا اعتنى الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الأدعية، قال: وكان يدعو به في قيام الليل، وذكر بعض أنواع التسابيح في الركوع والسجود. سائل يقول: ما هي السنة الراتبة في الصلوات، وهل تصلى في السفر؟ السنن الرواتب هي 12 ركعة، يصلي قبل الفجر 2 ركعة وقبل الظهر 4 ركعات وبعده 2 ركعة وبعد المغرب 2 ركعة وبعد العشاء 2 ركعة. وفي بعض الأقوال أنها عشر، وأنه يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، فهذه السنن الرواتب. وأما في السفر فإذا كان يقصر فلا يصلي السنن الرواتب، وأما بقية النوافل فإنه يصليها مثل الضحى ومثل قيام الليل ومثل الصلاة للوضوء للطهارة ومثل الاستخارة. نعم. بارك الله فيكم. من فرغ من أعمال الحج ثم جاء إلى المدينة قبل أن يطوف للوداع بنية الرجوع إلى مكة لأدائه، وقد أفتاه بعض المشايخ بذلك، فماذا عليه؟ هذا خطأ، لأن الوداع يكون قبل مغادرة مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل آخر عهدك بالبيت الطواف. فآخر العهد بالبيت ينبغي أن يكون الطواف. وأما من جاء إلى المدينة فلم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، وإنما جعل آخر عهده بالبيت السفر، وهذا خطأ. وأنا لا أظن أن أحدا من العلماء يفتيه بذلك، إلا أن يكون بعض العوام أو بعض من لم يحرر هذه المسألة، وإلا فالمعروف عند العلماء والذي يفتي به طلاب العلم معروفين أن الوداع إنما يكون قبل خروجه من مكة، حتى إذا ما ذهب إلى جدة أو غيرها من المناطق القريبة فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع. وقد سألنا بعض مشايخنا الكبار لبعض الأماكن التي تكون قريبة من مكة كالشميسي وغيرها والتنعيم، فذكروا أن هذه حكمها حكم مكة لأنها ليست بعيدة، فالذي يكون في الشميسي أو في التنعيم أو في الأماكن القريبة إذا امتد البنيان فهؤلاء حكمهم حكم أهل مكة، فلو خرج إلى هذه الأماكن ثم رجع وطاف فلا بأس. أما إذا كان أبعد من هذا يسافر وينتقل من مكة إلى مكان ثم يقول أرجع وأطوف، فهذا ترك طواف الوداع ويجبر بدم إذا خرج من مكة قبل أن يطوف، ومعذور إذا كان جاهلا، لكن الفدية لا بد منها. نعم. إذا أراد الرجوع إلى مكة فبماذا تنصحونه؟ هل يعتمر مرة أخرى أو؟ على كل حال إذا أراد الرجوع وأحب أن يعتمر فلا بأس، وأما طواف الوداع فإنه لا بد أن يفدي، أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأنه فات، لأن وقته قد فات. وأما الاعتمار فإن أحب أن يعتمر فحسن، لأنه أتى إلى المدينة ثم رجع إلى مكة من غير نية الخروج للعمرة، لكنه أقام في المدينة ثم رجع إلى مكة، فإن شاء أن يعتمر فهذا حسن. بارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لما ذكره المؤلف من قوله من يثق بعمله، كيف يكون أحد يثق بعمله مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وأيضا معروف عن خير الأمة مثل عمر رضي الله عنه، وكذلك الشافعي عند موته وغيرهما أقوالهم في خوفهم من النار؟ أولا جاء في الحديث إلا من وثق بعمله، ولهذا قال العلماء من وثق بعمله، ولو لم يرد بذلك النص ما قال بهذا أحد، لكن الذي يظهر أن الناس على أقسام في الثقة بالعمل، فمنهم من يثق بعمله لثقته بربه، مثل ما ذكرنا أن بعض الناس ينظر إلى توفيق الله له فيكون له ثقة بعمله لما يرى أن الله لو لم يرد به خيرا لم يوفقه لهذا العمل، فكان يثق بعمله لحسن ظنه بربه لا أنه يعتمد على عمله. والذين كانوا يخافون على أعمالهم ويخشون أن لا يقبل منهم ينظرون إلى ضعفهم وإلى تقصيرهم، وما من شك أن كل إنسان إذا ما تأمل إلى سعة رحمة الله وإلى عظم فضله وإحسانه فإنه يرجو خيرا، وإذا نظر إلى نفسه وإلى جهده وإلى عمله فإنه يخشى على نفسه، فهذه نظرة وهذه نظرة. وقد ذكر العلماء أن من الصالحين من يغلب عليه الخوف مع وجود الرجاء، ومنهم من يغلب عليه الرجاء مع وجود الخوف، ولهذا تكلم العلماء في هذه المسألة. وما الذي يرجح من الخوف والرجاء؟ هل يرجح الخوف أم الرجاء؟ وذكروا في ذلك تفصيلا، قالوا يرجح في حال الصحة الخوف، وفي حال المرض والضعف الرجاء. تكلم العلماء في هذا، فهذا يدل على أن نظرة الناس أن منهم من ينظر إلى سعة رحمة الله فيحصل له رجاء في ربه وفي عمله، وعندما ينظر ويثق بعمله لا لأنه هو الذي فعله، لكن لما يرى أن الله هو الذي وفقه إليه. ولهذا قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. فإذا وفقه الله إليه وفقه للإجابة، فكان بعضهم يرى أنه إذا وفق للعمل فهذا دليل أنه وفق للقبول، وهذا لحسن ظنه بالله كما تقدم في النقول عن بعض السلف. فليس هناك تعارض بين أقوال السلف، فمن نظر إلى عمله وإلى ضعفه فهو يخشى على نفسه، ومن نظر إلى ربه وإلى إحسانه وإلى توفيقه فإنه يحسن الظن في ربه وفي عمله الذي وفقه الله إليه. سائل يقول: ذهبت إلى جدة ثم رجعت إلى مكة لطواف الوداع، وأنا الآن في المدينة، فماذا علي؟ سبق التنبيه على أن من خرج من مكة بعد الفراغ من الحج وأراد أن يرجع ويطوف فإن طواف الوداع قد فات، وهذا بخلاف من يرجع مثلا يخرج من جدة قبل انتهاء من طواف الإفاضة، كما أفتى بهذا بعض العلماء أنه لا بأس أن يطوف لأنه ما زال في الحج وخرج إلى جدة قبل أن ينتهي من الأركان مثل الطواف والسعي. ولهذا ما نقول للمرأة الحائض التي رجعت إلى بلدها، أو حتى من خرج قبل أن يطوف طواف الإفاضة ورجع إلى مكة وطاف طواف الإفاضة أن طواف الوداع قد فات، لأنه رجع إلى بعض أركان الحج وهو ما زال في الحج. وأما من فرغ من الحج ولم يبق له إلا طواف الوداع ثم خرج فيكون قد فات وقت طواف الوداع، وليس له بعد ذلك أن يؤديه لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. عليه فدية، من ترك الطواف وخرج إلى جدة أو إلى غيرها فإنه عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، وهذا يكون عوضا عن طواف الوداع لأنه واجب من واجبات الحج. يرجع ويوكل من يذبح عنه في مكة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.